وصلنا لقول خليل رحمه الله تعالى، ومني ومذي وودي وقيح وصديد. والله طول حولي وقوتي وأتصدق رضي الله عن الصحابة أجمعين. أزال رحمه الله تعالى يعد الأشياء النجسة أو النجسة. أسمعوني؟ نعم نعم شيخنا، واضح جدا. لله. ومنها مني. المني هذا المال يتخلق منه الولد. مني أو مانيون، في سكون وفي عدم السكون. ومذيون أو مذيون كذلك. وماء يخرج عند اللذة الصغرى بالملاعبة، هذا نجس. نجس هو المني، نجس والمذي نجس. وقيل إن المني نجس لكونه يسلك مسلك البول، وعليه فتكون الدفقة الأولى مثلا تقريبا هي أو الثانية هي النجس والباقي طاهر. هذا قول. وقيل نجس لاستقذاره، وقيل لأن أصله دم. نعم. المخالف، وودي. المخالف شيخنا يقول نعم. كيف يتخلق ابن آدم وقد كرم كرمنا بني آدم من شيء نجس؟ كيف كيف يتخلق؟ يعني المخالفون من يرون طهارة المني نعم. يقولون كيف يخلق ابن آدم وقد كرمه الله من شيء نجس، إن أصله نجس، نجس نجاسة نفسه من مني. كيف وكيف يكون هذا لا يتنافى مع يعني ما هي عينة التكريم من أنواع التكريم؟ لأن الإنسان في بطنه العذرة، إذا هذا لا صحيح. يقولون إن العذرة طاهرة إذا جاءوا بهذا التعليل. جميل جميل الرد هذا، حلو. ما شاء نعم. الله، صحيح صدقت. وودي، الودي زاد هو طاهر وودي، وهي ودي كل هذه الثلاثة شئت شددتها وإن شئت سكنتها. ونجس أيضا ماء خاذر يخرج بإذن البول. نعم. طيب. وقيح وصديد، وقيح هو وصديد. المني هذا أو الذين يقولون بطهارته، قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفركه عن ذوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح. كانت تغسله. ورواية الغسل أقوى من رواية الفرق. وعلى كل حال فضلات الأنبياء طهيرته، قد قال ذا في شرح ميارته: شربت بول نبينا ماره، وشربها له النبي ما أنكره، لكنه أخبرها بعدم داء في بطنها تجده مؤلمين. طيب. وقيح وصديد، قيح نجس نجس، والصديد نجس اللي هو ماء الجرح، هذا الماء اللي يخرج بعد أن تنتفخ، مثلا ينتفخ محل النار هذا هذا كذلك. شديدة. نعم. طيب القيح شيخنا هو الماء الأصفر أو الأبيض شوية اللي يخرج من الحبة إذا فقأتها، هذا هو، هذا نجس؟ نعم. نجس نجس غريب، نجس. يعني الإنسان لا يستقذره استقذاره لبقية الأشياء، يعني أحيانا يوجد عند الشباب في اليد وفي الوجه وكذا كثيرا، يعني يكون عندهم يكون أصفر أصفر أي أصفر. شوية، أي ييبس أحيانا. هو نجس. الإنسان لا يستقذر الدم كاستقذار بقية الأشياء. صحيح صحيح بالضبط. نجس هذا. ورطوبة فرج، رطوبة فرج هذا نجس. رطوبة البلل اللي يكون في الفرج إذا كان من شيء بوله نجس. وبعض العلماء يقول هي طاهرة، يقول محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاح يقول: رطوبة الفرج كبول صاحبي، وبعضهم طاهرة في مذهبي. نعم. يعني إذا كانت من يعني من شيء بوله طاهر هي طاهرة، إذا كانت من شيء بوله نجس هي نجس، لكن أنا بعض العلماء يقول هي طاهرة. شيخنا رطوبة الفرج المقصود أولا عند الأنثى فقط ولا حتى الذكر؟ وهو المقصود به العرق اللي يكون حول فخذي الإنسان وألياته وكذا، ولا سائل معين. لا، لا أظن ذلك هي الرطوبة التي تكون في فرج فرج الأنثى. نعم هذا نعم لأن مثلا. ذلك لا يسمى، ذلك لا يسمى فرج. الفرج الفخذ العرق الذي يكون في الأرفاق هذا طاهر ليس لا. رطوبة. إذا المقصود هو فعلا سائل من جوة الفرج يخرج، يكون خصوصا عند المرأة. الحيوان كل الحيوانات. نعم نعم. واضح واضح. طيب إذا الذكر يعني لا يصح أن يقول، قصدي الرجل لا يصح أن نقول رطوبة فرجه، صح؟ لا أصح، لا أظنه يصح، والله أعلم. لا، هي ما في هذا اللي ما في يشكل رطوبة، علي، لماذا لم يقل ما في رطوبة فرج أنثى؟ رطوبة فرج أنثى، لماذا عمم هكذا خليل، قال رطوبة فرج ماذا يخرجه إذا قال رطوبة فرج أنثى؟ حتى لا ماذا يوهم، يخرج بهذا؟ لأنه هذا يوهم أن الذكر كذلك داخل. الذكر ليس له رطوبة فرج، لا يحتاج للإخراج. طيب جميل، أسئلتي ركيكة شوية اليوم، معلش. لا، ليست رفيقة، لكنك محقق، يعني تحقق. أي الله المستعان، بئس التحقيق هذا. لا، تحقيق بيطري شيخنا هذا، لازم يروح البيطري حتى يحقق. أنا مفيد مفيد. الله المستعان. أنا كنت كثير الأسئلة لما عندما كنت صغير، لما كنت أدرس، وندمت على ذلك لما كبرت، ولكن لا بأس بالتحقيق، لا بأس لا بأس. الله يحفظك. تحليل المسائل، تحليل المسائل. لا، اي ودم مسفوح. كذلك الدم المسفوح مسال بجرح او غيره. نعم، والدم تكلمنا عليه. صحيح. نعم، الدم المسفوح وهو الجاري عند موجب جريانه، هذا نجس. رواية مالك في الموطأ وغيره أنه كانوا يصلون والدماء تثعب من جروحهم في الحرب، في الغزوات ومن سيوفهم وكذا، هذه هذا يعني هذا ممكن، هذا في الحرب، في هذا خاص في هذا في رخصة، هذا في القتال، رخصة يعني. هذا في صلاة الخوف رخصة، لا يبطل في صلاة الخوف. واضح. مرخص لك أن تسيل من أنف الدم وتمسك، ستقرأ إن شاء الله في خليل، وتمسك السيف تطخ بالدم وتستدبر القبلة وتتكلم وتقول خذ احذر من العدو، العدو جاءك وكذا. هذا في صلاة الخوف رخصة، رخصة في صلاة الخوف. إذا كنت تعني هذا فهذا في صلاة الخوف وسيأتي وهو رخصة، وإذا كنت تعني شيئا آخر لا أدري، ما عندي فيه. واضح واضح. نعم لا ذاك هو اللي قصدت. الله يجزاكم خير. قال ودم مسفوح ولو من سمك وذباب. دم مسفوح، لو كان هذا الدم من السمك، خلافا للقابسي القائل بطهارته، قال هذا الدم، دم المسفوح، دم السمك لا يبقى بعد الحك، ليس بنجس، لعله لا يراه دما. هو ظاهر انه غير دم، والله اعلم. قال ليس هذا بلل، هذا بلل. بعضهم قال هو طاهر، انه يقول هذا ليس بدم صحيح لانه لا يسود اذا يبس، سبحان الله. صحيح بخلاف الدم. صحيح. نعم، حتى انا يعني الانسان لا يجده مستقذرا في السمك بصراحة يعني، وطاهر جدا السمك، يعيش في الماء طاهر. جدا. هو عجيب السمك، عجيب. سبحان الله. صحيح. أخرج من الماء مات بسرعة، سبحان الله، عجيب عجيب. وذباب. كذلك الدم من الذباب والقراد نجس على المشهول، قد قدمنا ذلك. ودمها منقول كما مر، وقيل ذاتي صحيح. عامل نحو ذلك. الذباب كذلك فيه مسألة مثل القمل، نقل منقول وغير منقول، الذباب ينقل الدم، لعله وقالوا دمه منقول، هو قالوا دمه القمل منقول. يتغذى بالدم. شيخنا الذباب لا يتغذى بالدم، هذا غير، هذا اللي يعرفه، الذباب لا يشرب الدم. القمل أو الناموس هذا يشرب الدم أصلا، يعيش به ويموت بسرعة بعده، لذلك اختلفوا هل ما إذا قتلته هذا الدم هو منقول أو لا، وبنوا عليه النجاسة من عدمه. أما الذباب فلا يشرب الدم فيما أعلم، الله أعلم، يأكل من القمامة. الله أعلم. إذا كان عندك منشار ممكن أن يشرب الدم وأنت لا سبحان الله. مشروب دمه لا يحس بذلك، الله أعلم، لا أدري. على كل حال دمه نجس، طيب، لازمنا بيطري مع ذلك شغلنا احنا اتوقع. نعم، بقيه بيطري يكون بقي بيطري متخصص أيضا في علم الأجناس صحيح، يكون معنا. نعم، والتشريح كل شيء نحن هنا تجول في أشياء مختلفة سبحان الله دائما. سبحان الله سبحان الله. هذا صاحب ما شاء الله مواهب متعدد. هذا ما شاء الله، هذا خليل، هذا خليل رحمه الله تعالى، عجيب. ووضع بين يديك أحكام الحياة كلها، هي طرحت بين يديك، إذا أشكل شيء فتجده جاهز، يعني هو مطروح على الطاولة. جزاهم الله خير. آمين. قال وسوداء. كذلك السوداء هي نجس، مائع أسود أو أحمر تقذفه المعدة. يقولون قلما خرج من أحد إلا مات عاجلا أو شفي من المرض. سبحان الله، نعم، ما يموت وإما يشفى. هذا يقولوه الله ولا أدري، هو أطباء تقليديون يحاولون يقول لك أنت لين تسقيك شيء حتى تقذف السوداء وأنت عندك السوداء وكذا وكذا، لا أدري. هي من والكتب يقولون المعدة هذا، سكرة، هي جزء من المعدة ولا سائل من المعدة ولا هي في المعدة، هي يقولون هي لا هي يقولون هي تجتمع في المعدة، مش الكبد لكن يعني. قد تلتبس بجروح في المعدة، قروح في المعدة، قد يلتقي الدم ويكون جروح في المعدة. بعضهم يقول لك هذه السوداء، الله أعلم. فهمت. هذا يعني ذكرناها، يقولوا هي مائع أسود تقذف المعدة. ورماد نجس ودخانه. طيب، ورماد نجس، كذلك رماد النجاسة يعني مثلا أخذنا دابة جيف الدابة وقدنا فيها النار كما تفعل البلدية غالبا في بعض البلاد، هذا رماد نجس لأن النار لا تطهره. وكذلك دخانه، إذا انعكس دخان الميتة في ماء وفي طعام تنجس ذلك الماء وذلك الطعام. لا، لكن يقول الكفاف، لكن المضر أثاره القوي في الذي ظهر للقدوة الحطابي، لا محض اللقي ولا صميم ريحه إذا بقي. قال ما معنى هذا الكلام؟ كدخ النجس، دخ الدخان، دخان نجاسة نجس، لكن المضر أثاره القوي، لكن الذي يضر أثاره القوي إذا جاء هذا الدخان على ثوبك، عكس على ثوبك مثلا، لا يتنجس ثوبك إلا إذا بقي أثر هذا الدخان على ثوبك. هذا ما قال للحطاب، لكن المضر الذي ينجس مثلا الثوب أو الشيء أثره أثر هذا الدخان القوي هو الذي ظهر للقدوة العلامة مقتدى به الحطاب رحمه الله تعالى، لا محض اللقي، لا مجرد الملاقات، هذا لا يضر، هذا لا ينجس شيئا إذا التقى هذا الدخان بهذا الطعام أو هذا، لا يتنجس، ولا صميم ريحه إذا بقي، وكذلك لا يضر الصميم أي خالص ريحه، ريح هذا الدخان فقط، إذا بقي مثلا على الشيء هذا لا ينجسه، لا يضر منه إلا إذا بقي أثره، أثر هذا الدخان، أسود مثلا أو أكدر ونحو ذلك. نعم. هذا ما له علاقة بما مر معنا برائحة قطران وعاء مسافر، يعني الغالب أن هذه الرماد والدخان سيحدث رائحة في الماء أو... لكن ما مر هو للضرورة، هو شيء للضرورة، ممكن أن يكون من قبيل الرخصة، أنت هذا القطران شيء يستعمل لا بد منه لتبريد الماء صحيح، ويعني ثلاجة للأقدمين. ودخان الجيفة لا فائدة فيه، ليس ملامسة دخان الجيفة ليس بضرورة صحيح. للناس. جميل يعني قتل الحكام هنا، الله يبارك. نواصل ولا نقف شيخ؟ كما تشاءون. رماد نجس وبول عاذرة، أي نقف عند يعني خلاص نقف هنا أحسن. أو لا نكمل، وبول عاذرة من آدمي محرم مكروه، نقف عند وينجس كثير طعام. ايش رايكم؟ طيب هناك موقف نعم ثاني، تفضل قال: تفضل تفضل. وبول وعذيرة من آدمي ومحرم ومكروه. الله سرود الأشياء النجس نجسة منها البول ومنها العذارة من آدميين. بول الآدمي صغيرا أو كبيرا وكذا كذا غير الأنبياء، ولو صغيرا لم يأكل بول نجس قل لا وكثر. وقيل يغتفر ما تطير من البول كرؤوس الإبار، إذا كان قدر رؤوس الإبار قيل يغتفر. نعم طيب. من آدمي ومحرم كذلك البول والعذارة من المحرم، كيف الحمار مثلا والله البغل والله هذا نجس رجيع نجس. ومكروه كذلك رجيع المكروه بول وعذارة المكروه، كيف القطط والذياب والسباع وكذا هذه أبوالها نجسة مليئة. دارت أن تصلي في مكان وكانت المكان فيه يعني بعار القطط وأبوالها، لا يجوز أن يصلي الشخص. الناس هنا مرة صليت في الطرقات يوم الجمعة فيما مضى، وكان المسجد مملوء بالناس، فصليت في الشارع فإذا بعرض قطط في المكان الذي أريد أن أصلي فيه فتنحيت. يعني هذه القطط لحمها مكروه، إذا بولها نجس، بعرها نجس، رجعها نجس، ومحرم ومكروه. شيخ على قول بحرمتها عندنا مثلا، على قول بحرمتها يكون رجيعها نجس أو بولها نجس. ممكن ممكن ممكن هي نجس، هي بولها نجس ويكون طاهر، قول يكون طاهر. تريد يكون طاهر ولا يكون نجس؟ يكون هي طاهر طاهر يا على القول، هي يكون طاهر على القول بكراهتها. هذا هي هو المكروه، والمكروه المكروه بول نجس رجع نجس، وتريد ان كان فيه قول بالطهاره بعدم الكراهه، عدم الجواز، عدم الكراهه. يا ما لا هو الان ما الفرق بين بول القطه وبول الحمار؟ الحمار نجس وهي مكروهه. البول يعني كله ما كله في النجاسه، يستوون في النجاسه، وبول محرم ومكروه. هنا لكن هناك مكروه وهنا محرم، يعني يبطل الصلاة مثلا ولا؟ كله كله كله بول نجس محرم ومكروه، والمعذرة سواء كان من المحرم نجس فهو نجس، وسواء كان من المكروه فهو نجس. زين زين ايوه صح. شيخنا الان بالنسبة للقطة وللحمار، اقول لكم الله القطط من التوكل عليكم، يعني رخص ان تعيش معك وهي طاهرة في ذاتها جلدها، واذا ما قطتها وكذا لماذا جاء بولها ورجعها صار نجس؟ وكذلك الحمار، الحمار يحتاج إليه كثيرا. لا لا لا لو تسكر المايك يا شيخ حظي الله يحفظك. الحمار يحتاج إليه، تنقل عليه البضائع، ويعني هو داخل في حياتهم اليومية بشدة، فلما لم يرخص فيه مثل البول ما يأكل لحمه بول ورجعه، فيكون يعني أسهل الحياة. حمار إذا كان الشخص يعمل عليه، كي الرجل عنده حمار يعمل عليه، ينقل عليه القماش، يتمعيش به، هذا يرخص له فيما أصابه من بوله وكل. جميل جميل. وسيأتي هذا إن شاء الله في هذا الكتاب غير بعيد. أما القطة لا أدري، الله أعلم، هو ليس كتاب تعليم، ليس كتاب علل. فيها أنا أتكلم لكم يعني نقص يا جو، فيها الشيخ نعم وقالوا انه من الشيخ العلام محمد مولود صاحب الكباب جو، ويعني توفيه من زمان رحمه الله من حوالي اقل شوي من 200 سنه. وكان هذا الرجل يعني خبير جدا جدا بخليل، لكنه كانت فيه حده يغضب بسرعه، وكان يقول لهم كل واحد سولني عن عله يعطيه عله. احنا نقول يعطيك عله كذلك في تونس، يعني يعطيك مرض. اي لكن انا لا تسالوا خليل، لا تسالوا، قول له لا تسالوا عن علتي كذا. هو كتاب انتم ان شاء الله لا تعرفون عله، ان شاء الله لا ادعو عليكم ان شاء الله. مستعد. لكن ليس كتاب التفريق بين هذه المتماثلات في الظاهر وهي والتي واضح. سؤالك وشيء جدا، لان القط عايش معنا يوميا، الناس كل عندها قطط. نعم نعم ابو هريره، فلماذا رخص في جانب اللي هو مسه وجلده لباس ما في مشكله تعطيه الماء، لكن باولو رجعه دائما يخالط الناس، وهو طاهر يعني، قصدي هو متطهر يعني، سبحان الله لا يحب النجاسة، يروح المكان إذا أراد أن يقضي حاجته يحفر، فشديد النظافة لعله فيه. لعله لعله لم يرخص فيه لأنه رجعه لا طرحه بين الناس، لعله صحيح لأنه صحيح، لا يمشي. تكتره سبحان الله، لا تكتره، صدقتم أنا ذكرت ترى عجيب سبحان الله، صحيح، وسبحان الله ينظف يعني هو نفسه يوميا مرات مرات بلسانه. سبحان الله عجيب عجيب. هو يعني ليس كتاب العلل، نحن لا نعرف العلل في هذا الكتاب، ولكن هذه أسئلة وجيهة جميلة، أنا نحب هذا النوع من الأسئلة. الله يحفظكم لله. أنا أحب أجوبتكم شيخنا هذه لما فيهاش يعطيك علة ويعطيك مش عارف إيه. نحن نتبرك بكلام الأقدمين، هو مع الله بركة يحفظكم. فقط. هو صدق هذا الرجل كان مرة جاءه واحد يريد أن يقرأ بعد العصر يوم الأربعاء، فقال له تريد أن تقرأ يوم القيامة يوم الآخر؟ لا إله إلا الله. إذا جاء وقت العصر الأربعاء صلات الناس العصر خلاص يتوقف كل شيء نهائيا، سبحان الله. ما فيه نطق ولا فيه كلام، لعلهم يريد، حتى صار هذا كأنه أعداء صاروا يخافون منه، وأنا أظنهم أنهم يريدون أن يستريح الطالب، يستريح ذهن الطالب، يريدون للطالب أن يستريح، يستريح حتى يستجم يعني، يستجم يستريح، توقف الله. يوم بعد العصر الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة. نعم جميل، الله يجزاكم خير، الله يبارك فيكم، آمين آمين ولكم، الله يحفظكم، آمين ولكم، الله يرحمه، جزاكم الله بارك الله خير فيكم، شيخ، الله الله يتقبل يجزاكم منكم. خير، يبارك فيكم، مرحبا مرحبا، يا هلا يا هلا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.